الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومن أحكام الشارع العادلة إلغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة كأنواع الغرر والظلم والميل على أحد المتعاملين بغير حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في فصل عقده رحمه الله تعالى في جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع. وقد بدأ رحمه الله هذا الفصل بآيات جوامع في هذا الباب، مردها إلى أن الحكم يجب أن يكون بالحق والقسط، والحق والقسط هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى. فمرد النزاع ومعول الحكم في كل القضايا على الوحي المنزل، كتاب رب العالمين والسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر رحمه الله أن هذا الأصل يتفرع عن أصول كثيرة جدا تنبني على هذا الأصل العظيم. قال رحمه الله: ومن أحكام الشرع العادلة. من أحكام الشرع العادلة، وأحكام الشرع كلها قائمة على القسط والعدل ومجانبة الحيف والظلم. فمن أحكام الشرع العادلة إلغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة كأنواع الغرر والظلم والميل إلى أحد المتعاملين بغير حق. وهذا من محاسن هذه الشريعة وجمال أحكامها، أن أقرت ما كان من البيوع والتعاملات على وجه الحق والإحسان والمعروف، ومنعت منها ما كان على سبيل الظلم والميل إلى أحد المتعاملين أو الإضرار بأحد المتعاملين أو نحو ذلك. قد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى عند كلامه على البيوع قوله: ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر. وأورد رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة الجامعة في هذا الباب، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. وذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على ذلك، مثل بيع الحمل في البطن، أو بيع حبل الحبلة. هذا من البيوع القائمة على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغرر، لأن الحمل الذي في البطن قد يخرج ميتا، وحبل الحبلة قد يكون الحبل الأول ذكرا فلا يكون له حبل. فهذا كله أخذ لأموال الناس بالباطل، ويدخل في ذلك بيع الجمل الشارد والعبد الآبق والذي لم يرى ولم يوصف وبيع الملامسة والمنابذة وجميع العقود التي فيها جهالة. وذكر رحمه الله تعالى فيما سبق أمثلة على ذلك. ودليل هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضات وفي عقود التبرعات، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم أو معاهد إلا بطيب نفسه. قال: ومن أحكامه العادلة اعتبار التراضي بين المتعاملين أو المتعاملين. هذا أيضا من أحكامه الكلية، اعتبار التراضي في التعامل بيعا أو تبرعا. قد قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بهذا القيد وهو التراضي، حصول الرضا من البائع والمشتري، الرضا من البائع بالثمن والمشتري الرضا منه بالسلعة وأنها صالحة ومقابلة لهذا الثمن، فيكون عن تراض من الطرفين البائع والمشتري. وجاء في الحديث في سنن ابن ماجه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، يعني لا بد أن يكون قائما على التراضي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال رحمه الله: وأنه لا يحل مال امرئ مسلم أو معاهد إلا بطيب نفس. وهذا ثبت فيه الحديث في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وحديث صحيح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيب أو لا يحل نعم عفوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، إلا بطيب نفس. فهذا فيه أن المال لا بد أن تكون طابت به نفسه، لا يؤخذ منه ماله بدم الحياء مثلا أو نحو ذلك، وإنما يؤخذ منه بحالة يعلم أن نفسه طيبة بها سمحة بها. وفيما يتعلق بمال المعاهد جاء في هذا حديث عند أبي داود، لكن في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها مثل الجزية مثلا ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال. نعم، هذا من أيضا قواعد الشريعة الكلية، وهو مأخوذ من الحديث، هو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ويعتبر هذا الحديث من القواعد العظيمة الجامعة في باب الأحكام. قد أوردها النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الذي خصه في جوامع الكلم، وهذا الحديث يعد من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمن أحكام الشريعة الكلية منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال. وهذه القاعدة يدخل تحتها صور كثيرة منعت في الشريعة لما فيها من الضرر والإضرار، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، قال لا تناجشوا. النجش قائم على الإضرار بالمشتري على سبيل تنفيع البائع ومحاباة مع البائع، فتجد من يحابي مع البائع يرفع من سلعة المبيع لا لقصد شرائه، وليس عنده نية الشراء، وإنما يزيد في السعر حتى يرتفع السلعة سعر السلعة محاباة مع البائع وإضرارا بالمشتري، وهذا يسمى نجش ويتنافى مع الأخوة الإيمانية. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا داخل في هذه القاعدة الإضرار، منع الضرر والإضرار، البيع على بيع أخيه أيضا يدخل تحت هذه القاعدة، ما جاء في الحديث لا يخطب على خطبة أخيه، هذا كله فيه الإضرار بالآخرين، فمنعت منه الشريعة ونهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا كله داخل تحت هذه القاعدة الجامعة المتلقاة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية أن على العمال تكميل أعمالهم بغير نقص، وعلى من عمل له تكميل أجورهم. هذه أيضا من أحكام الشريعة الكلية، أن على العمال أن يؤدوا أعمالهم على أكمل وجه، يؤدوها على وجه النصيحة، إن كان حفرا، إن كان بناء، إن كان إصلاحا لتالف، إن كان حرفة وصناعة، أيا كان عليهم أن يؤدوا العمل على الوجه التام، وهذا حق يسألون عنه، ويجب أن يقوم على النصيحة والإحسان. وأيضا على من عمل له العمل أن يكمل الأجر، أن يكمل الأجر ولا يبخس العامل أجره، فهذا عليه أمر وهذا عليه أمر، العامل عليه أن يكمل العمل لا ينقص منه، والذي عمل له العمل يجب عليه أن يكمل الأجر لا ينقص منه، وهذا يسأله الله عن نصحه في عمله، وذاك يسأله عن الأجرة التي هي لعامله. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سنده أيضا كلام قال أعطوا الأجير أجره، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهو عند ابن ماجه في سننه. لكن جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. استوفى منه ماذا؟ أي العمل، قام الأجير بالعمل كاملا، ثم لما انتهى العمل جحده الأجر ولم يعطه إياه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عمن كان هذا صنيعه، قال أنا خصمه يوم القيامة، أنا خصمه يوم القيامة. فحقوق العمال، حقوق العمال هذا أمر ليس بالهين، وكثير من الناس يقع في الظلم في هذا الباب، والظلم ظلمات يوم القيامة، تجد العامل يعمل عنده الشهر والشهرين والثلاثة ويعده، يقول له الراتب في الشهر القادم، ثم الشهر القادم يقول له الراتب في الذي بعده، حتى يعمل عنده ثلاث شهور، أربع شهور، ربما خمسة شهور، يتصبب عرقا وينصب ويتعب ويبذل الجهود الكبيرة، ثم لما يأتي في بعد 5 شهور 4 شهور يقول له اذهب ما عندي لك شيء، هذا خصمه ليس العامل، خصمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا خصمهم يوم القيامة. فهذا يدل على أن حقوق العمال ليست هينة، وأن الأجير يجب أن يوفى أجره مجرد ما ينتهي من العمل. إذا كان العمل متفق عليه في يوم، إذا انتهى اليوم يعطيه الأجر، في ساعات إذا انتهت الساعات واكتمل العمل يعطيه الأجر، إذا كان له راتب شهري إذا انتهى الشهر يعطيه الأجر، مثل ما وفى العامل عمله يوفي الذي أدي له العمل الأجر ولا يبخس منه شيئا. فإن بخس منه فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية إيجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر في أبواب العقود كلها، مما لكل منهما أو لأحدهما فيه مصلحة، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا قد أهدره الشارع وألغاه وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أيضا من الأحكام الكلية في الشريعة، إيجاب الوفاء بالعقود، إيجاب الوفاء بالعقود، كما قال الله تعالى في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقود ملزمة ويجب الوفاء بها، وهذه العقود إذا كان قيدت فيها شروط من أحد الطرفين المتعاقدين يجب الوفاء بتلك الشروط. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فالشرط الذي يتفق عليه عند التعاقد والتعامل يكون ملزما، إلا إذا كان ذلك الشرط غير موافق للحق، إذا كان ذلك الشرط غير موافق للحق ومخالف للشرع فهذا مهدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان مخالفا للشرع فهو مهدر وملغى وغير معتبر، لأن الشرع ألغاه لمخالفته لشرع الله. لكن ما سوى ذلك من الشروط فإنه ملزم، والمسلمون على شروطهم، إلا ما خالف الشرع بأن يكون الشرط فيه إحلال حرام أو تحريم حلال، فهذا الذي مخالف للشرع ملغى والشرع هو الذي أهدره. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات والأعمال كما تعتبر في باب العبادات. وبهذا الأصل أبطل جميع الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم أو إسقاط حق مسلم ونحوها. قال: ومن أحكامه الكلية اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات والأعمال، في أبواب المعاملات والأعمال. ولهذا يقولون في القواعد الكلية: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ودليل هذه القاعدة الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كانت النية فاسدة فالأمور بمقاصدها، إذا كانت نية المرء في معاملته فاسدة فالأمور بمقاصدها. لو أن شخصا أراد أن يقترض من آخر قرضا ربويا واحتال، قال له أنا أشتري منك هذه السيارة التي تملكها بأقساط مؤجلة أو بقيمة مؤجلة بمثلا 20,000 ريال، وإذا تم البيع أبيعها لك مباشرة بـ15,000 ريال. صارت المسألة صورتها صورة بيع وحقيقتها قرض بنفع، قرض بفائدة، فجعل هذه السلعة ذريعة يحتال بها على التعامل الربوي الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو بيع العينة الذي جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه. صورة هذا البيع أن يشتري السلعة بقيمة مؤجلة ويبيعها على من اشتراها منه بيعا حالا بقيمة أقل. فالحقيقة أنه قرض ربوي، والمعاملة هي بيع وشراء، باعه واشترى، باعه اشترى منه وباعه. فالأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. ومثل هذه الطريقة التي المقاصد السيئة يقصد بها الاحتيال على الشريعة في أحكامها. ولهذا الشيخ يقول: وبهذا الأصل أبطل جميع الحيل، الأمور بمقاصدها، بهذا الأصل أبطل جميع الحيل. الحيل ما هي؟ الحيل هي الوسائل التي يتوصل بفعلها إلى فعل محرم أو إسقاط حق، أو إسقاط حق. هذه الحيل، يحتال على الشريعة والنية الله يطلع عليها ويعلمها، والاعتبار بالمقاصد والأمور بمقاصدها. ما من أمثلة هذه الحيل، ومن يحتالون على الشريعة سلفهم في هذه الحيل اليهود، سلفهم اليهود. اليهود حرم الله سبحانه وتعالى حرم عليهم شحوم البقر والغنم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرم الله سبحانه وتعالى على اليهود الشحوم، شحوم البقر والغنم، فأذابوه وجملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. فهذا الصنيع احتيال على الشريعة، وفي هذا يقال الأمور بمقاصدها، هذه حيلة على الشريعة لارتكاب ما حرم الله. نهاهم عن الصيد يوم السبت، فصاروا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، والصيد حصل يوم السبت، لأنها حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا، امتحان من الله، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في غير يوم السبت ما في حيتان، ويوم السبت تأتي شرعا كثيرة، ابتلاء وامتحان. فاحتالوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، والحقيقة أنهم اصطادوا متى؟ يوم السبت، اليوم الذي نهاهم الله عنه. هذا الامتحان الذي امتحن الله به اليهود هو بنفسه امتحن الله سبحانه وتعالى به الصحابة ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ماذا؟ أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما كان أحد من الصحابة يمد يده للصيد وهو في متناول يده مع حبهم العظيم للصيد وحرصهم عليه، ما تمتد يدهم له ولا ترمي رماحهم ولا يحتالون عليه بأي حيلة. فانظر الفرق بين أهل الإيمان وأولئك والعياذ بالله. فمن كان يتعامل بالحيل بالمقاصد والنيات الفاسدة سلفه اليهود، ومن يكون متورعا خائفا من الله مراقبا لله متقيا الله عز وجل فسلفه أئمة الهدى الأنبياء والصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية أن جميع العقود اللازمة والجائزة، عقود المعاوضة وعقود التبرع وكذلك الفسوخ، تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها المتعاقدان ومن الأفعال الدالة على ذلك. هذه قاعدة. يقول من أحكامه الكلية أن جميع العقود اللازمة والجائزة، عقود المعاوضات وعقود التبرعات وكذلك الفسوخ، تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارف عليها المتعاقدان ومن الأفعال الدالة على ذلك. الله عز وجل قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه. لم يشترط لفظا معينا، اشترط التراضي، اشترط طيب النفس، لكن لم يشترط. لو قال: بعته لك أو هو لك بقيمة كذا أو نحو ذلك من العبارات، حتى لو كان الفعل تعارف الناس على أنه بيع، مثلا يأخذ السلعة مكتوب عليها ريال ويضع الريال ويأخذها ويذهب لم يتكلم، هذا بيع وشراء بالأفعال أو الأقوال المتعارف عليها. المهم أن يكون قائم على ماذا؟ التراضي من الطرفين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأن يكون شيء بطيب نفس، ما يكون فيها بخس أو غش أو شيء من هذا القبيل. فمن أحكامها الكلية أن جميع العقود اللازمة والجائزة، عقود المعاوضة وعقود التبرع وكذلك الفسوخ، تنعقد بما دل عليها من الألفاظ. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، القاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغيره، وسواء كانت في النكاح أو غيره. وهذا يقول هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فجميع العقود تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي تؤدي المقصود وتحقق المراد. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان، فرط أو لم يفرط، فإن ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان، وأن تلف الشيء تحت يد الأمين لا ضمان فيه إن لم يفرط أو يتعدى. نعم، هذا وما بعده يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.